لما سمعت تعبي يا بشخصك بحنك ونتوقع قصص مرة ونتوقع وقت محذور وساعات تمر خطرة ما بين ليك جنة وبين دبر الغدرة وما احساسنا هذا وشفنا وطبيعتنا اكتبناها على الفطرة احنا وكل دماء مهدور وكل طعنة وجرح وانحور احنا وكل دماء مهدور وكل اسمع دي فروض بعد يا حسين اسمع